بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، درس شرح العضد على ابن الحاجب، ونبدأ إن شاء الله من مبادئ اللغة وقول المصنف رحمه الله: ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية، فلنتكلم على حدها وأقسامها وابتداء وضعها وطريق معرفتها. ممكن إن شاء الله في كل درس أنبه على الصفحة، على طبعتي، طبعة مصورة بلاق، أنا صفحة 150. أنا باعتبار التفريحات والاعتراضات السكية، هو يعتمد على هذا المختصر أو ما شابه؟ اعتراضات من؟ السكية، مثلا هو إلهام يغير نقد ابن الحاجب. نعم، هو متأثر بابن الحاجب ووضع شرحا عليه، وهو أحيانا يغير لفظة بلفظة لأنه يراها أوفق، ويخالف ابن الحاجب في الترجيحات. وربما نبهت أنا على أن الشيخ زكريا الأنصاري مخالفاته لابن السكي ممكن تردها إلى هذا الكتاب، يعني هو عندما يخالف ابن السكي يوفق ابن الحاجب. يعني الشيخ زكريا الأنصاري في كتب الأصول لما يخالف، غالبا ما عندما يخالف الشيخ ابن السبكي في جمع الجوامع تجده موافق لما في الايه، لما لابن الحاجب وشرح العضد. قال الشيخ رحمه الله: مبادئ اللغة، ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية، فلنتكلم على حدها وأقسامها وابتداء وضعها وطريق معرفتها. الحد، حد الموضوعات اللغوية. الموضوعات اللغوية ما هو حدها؟ قال: الموضوعات اللغوية كل لفظ وضع لمعنى. الموضوعات اللغوية كل لفظ وضع لمعنى. أقول: من لطف الله تعالى، من لطف الله تعالى بخلقه إحداث الموضوعات اللغوية، أي أوجد لهم هذه الألفاظ التي يعبرون بها عن المعاني. إحداث الموضوعات اللغوية أي أوجد لهم ألفاظا تدل على المعاني. فإنه لما علم حاجة الناس إلى تعريف بعضهم بعضا في أنفسهم من أمر معاشهم وأمر معادهم، من أمر معاشهم للمعاملات والمشاركات، وأمر معادهم لإفادة المعرفة والأحكام. أنا أشرح هذا. البشر يحتاج بعضهم بعضا، يحتاج بعضهم بعضا في أمر المعاش وأمر المعاد. أمر المعاش ما يكون في الدنيا، وأمر المعاد ما يكون في الآخرة. طيب، يحتاج بعضهم بعضا في أمر المعاش. الشيخ قال إيه؟ للمعاملات والمشاركات. المعاملات والمشاركات، ما المعنى في هذا؟ أنا أشرح. أنا أصنع خبزا، أنا أصنع خبزا، تمام؟ هل هذا الخبز كل واحد يصنعه؟ لكن كل واحد يحتاجه، ليس كل أحد يصنعه، لكن كل أحد إيه؟ يحتاجه. طب أنا عندما أصنع الخبز، هل الخبز يكفيني ولا أحتاج إلى غيره؟ أم أحتاج إلى غيره؟ يبقى كل واحد منا يقوم على عمل شيء مما نحتاج إليه. أنا أقوم بصناعة الخبز، وأنت تزرع الفاكهة، وأنت تزرع الخضروات، وأنت تشتري مني الخبز، وأنا أشتري منك الفاكهة، وأشتري من الآخر الخضروات. فهذا ما قصده الشيخ بالمعاملات. طيب، والمشاركات. أنا أصنع خبزا، صناعة الخبز لو قمت بها وحدي ربما تكون فيها مشقة علي، فأحتاج إلى من يشاركني في صناعة الخبز. كده واضح؟ يبقى المشاركات في العمل الواحد، والمعاملات في المبادلات المختلفة. أنت تحتاج إلى المشاركة وتحتاج إلى المعاملة. يبقى في العمل الواحد نحن نتشارك. طب نحن ننتج خبزا نحتاج إلى أن نبيعه لغيرنا، فهنا تكون الإيه؟ المعاملة، ونشتري منهم ما عندهم وليس عندنا. يبقى هذا أمر المشاركة وهذا أمر الإيه؟ المعاملة. طب في المشاركات والمعاملات أنت تريد تحضر بنفسك معاني، تريد أن تعبر عنها، هذا الذي يشاركك في العمل تريد أن تأمره بأشياء وتنهاه عن أشياء. وفي المعاملات أنت تريد أن تبيع بسعر معين وتشتري بسعر معين، فتحتاج إلى أن تعبر عن هذه المعاني. فكانت الموضوعات اللغوية هي الألفاظ التي تدل على هذه المعاني. طيب هذا في أمر المعاش. وأمر المعاد، أمر الآخرة، أنا أحتاج إلى معرفة ما يجب علي. طيب يجب عليك الصلاة، كيف أصلي؟ يبقى لمعرفتي لإفادة، وأمر معادهم ما يكون في الدار الآخرة لإفادة المعرفة والأحكام. لما علم جل وعلا حاجة الناس إلى تعريف بعضهم بعضا أقدرهم، أي أوجد لهم قدرة على الصوت، وأقدرهم على تقطيعه، أقدرهم على الصوت وأقدرهم على تقطيعه، على وجه يدل على ما في النفس بسهولة، على وجه يدل على ما في النفس بسهولة. عندما تعبر باللفظ عن المعنى الذي تريده لا توجد صعوبة. لماذا لا توجد صعوبة؟ لأن تقطيع هذا الصوت وتكوين الكلمات هو إيه؟ هيئات تعرض للنفس الذي يخرج منك على وجه الضرورة. يعني أنت إذا لم تتكلم تتنفس، هذا الهواء الخارج يوضع اللسان في طريقه في موضع معين فيخرج حرف كذا، وفي موضع آخر فيخرج حرف كذا، وفي موضع ثالث يخرج حرف كذا. فالأصوات ليست إلا هيئات للجهاز الصوتي تعرض لإيه؟ للهواء الذي يخرج من الصدر اضطرارا. واضح؟ بسهولة، لأنه كيفية، لأنه الهاء في أنه إيه؟ لأن الصوت كيفية، كيفية، كيفية لمن؟ للجهاز الصوتي. الجهاز الصوتي مركب من إيه؟ الجهاز الصوتي مركب من الجوف والحلق واللسان والشفتين والخشوم. هذا الجهاز الصوتي بهيئات معينة تعرض للنفس الضروري، فخفت المؤنة وعمت الفائدة. طيب خفت المؤنة، نقارن الموضوعات اللغوية بغيرها. الكتابة تحوجك إلى قلم وإلى ورق، تمام، وفيها شيء من النطق. الألفاظ لا تحتاج معها إلى إيه؟ إلى قلم ولا إلى ورق ولا إلى مهارة معينة، ليس كل أحد يستطيع أن يكتب، ماشي. هذه المؤنة ليست موجودة، المؤنة التي تحتاجها الكتابة ليست موجودة في الألفاظ. طيب في التعبير عن المعنى بالمثال، تعبير عن المعنى بالمثال، إذا أردت كوبا أحضر لك كوبا، إذا أردت زجاجة أحضر لك زجاجة، إذا أردت كتابا أحضر لك كتاب، هذا فيه مؤنة شديدة أو يحتاج إلى مؤنة شديدة، بخلاف الألفاظ التي هي كيفية تعرض للنفس الضروري. وعمت الفائدة، عمت فائدة الموضوعات اللغوية في التعبير عن المواد لتناولها الموجود والمعلوم. يا مولاه، لتناولها الموجود والإيه؟ والمعلوم. طيب انظر إلى المثال والإشارة. أنا إذا أردت شيئا أشير إليه أو آتي له بمثال. قال لي الإشارة والمثال تختص بالإيه؟ بالموجود، بالموجود. طب أنا أريد أن أعبر عن المعقول، لا أستطيع أن أعبر عنه بالمثال ولا بالإشارة، لكن الموضوعات اللغوية تعبر عن المعقول وتعبر عن المحسوس. طب أنا أريد أن أعبر عن المعدوم، تستطيع أن تعبر عن المعدوم بالألفاظ اللغوية لكن لا تستطيع أن تعبر عن المعدوم بالمثال والإشارة. وعامة الفائدة للموجود والمعدوم والمحسوس والمعقول كده واضح. هذه مقارنة بين الكتاب بين الايه بين الموضوعات اللغوية والمثال والإشارة ووجودها مع الحاجة وانقضائها مع انقضائها. هذه مقارنة بين ايه بين الموضوعات اللغوية والكتاب. انظر الموضوعات اللغوية، انا اريد ان اقول لك قم، واضح؟ انا احتاج الى ان تقوم فاقول لك قم. الألفاظ والموضوعات اللغوية توجد مع الحاجة وتنقضي من إيه؟ من قضائها، بخلاف الكتابة. أنا عندما لو كتبت لك قم يا زيد، الكتابة تبقى بعد حصول المقصود، وهذه الكتابة قد تقع في يد من لا تريد أن يقف على هذا الشيء فتتضرر بذلك. فالكتابة ليست كالموضوعات اللغوية، الموضوعات اللغوية توجد مع الحاجة وتنقضي مع انقضاء الحاجة، بخلاف الكتابة فإنها تبقى بعد الحاجة، وقد تتضرر أنت بوقوع هذا المكتوب في يد من لا تريد أن يطلع عليه. واضح؟ وفيه من اللطف ما لا يخفى، وفيه من اللطف ما لا يخفى. فلنتكلم على حدها وأقسامها وابتداء وضعها وطريق معرفتها، لأن التفكر في ألطاف الله تعالى شكر. يبقى لماذا نبحث في هذه الأشياء؟ لماذا نبحث في الموضوعات اللغوية حدها وأقسامها ووضعها؟ قال لأن هذا تفكر في لطف الله، والتفكر في لطف الله شكر لله على نعمته، على أن الحاجة إضافة إلى أن الحاجة ماسة في هذا الفن إليه لما في العربية، لما مر في العربية. مش هذا علم مستمد من علم العربية؟ والعربية هي أحد ركائز هذا العلم، فلابد أن تعرف الإيه، فلابد أن نتعرف على الموضوعات اللغوية. أما حدها، الهاء في حدها تعود إلى ماذا؟ حد الموضوعات اللغوية. وأما حد الموضوعات اللغوية فكل لفظ وضع لمعنى، كل لفظ وضع لمعنى. خلي بالك من شيء، عرف الموضوع اللغوي. كل لفظ وضع لمعنى، لفظ وضع لمعنى، الموضوع اللغوي لفظ وضع لمعنى. وعلى هذا فالأسد موضوع لغوي لأنه إيه؟ لفظ وضع لمعنى. يبقى كل لفظ وضع لمعنى يصدق عليه أنه موضوع لغوي. فلما أراد الشيخ أن يعرف الموضوعات اللغوية قال كل لفظ وضع لمعنى. اتضح؟ هنا بدأ الشيخ الشارح يعترض على المصنف. قال المصنف رحمه الله ذكر كل حد، الموضوعات اللغوية حدها كل لفظ وضع لمعنى. فاعترض الشارح وقال ولفظ كل لا يذكر في الحدود. فهذا اعتراض أن الشيخ المصنف ذكر لفظ كل في الحد ولفظ كل لا يذكر في الحدود. لماذا؟ ما المقصود من الحد؟ قال المقصود من الحد بيان الماهية، وبيان والماهية لا ينظر فيها إلى الوحدة ولا إلى الكثرة. كده واضح؟ يبقى الحد لبيان الماهية لا لبيان الكمية أو الكيفية. الماهية لا ينظر فيها إلى الوحدة والكسر. يبقى الحد لبيان الماهية، والماهية ينظر إليها مجردة عن الوحدة والإيه والكسر. فالحد لبيان الماهية لا لبيان الكمية. انظر الحد لبيان الماهية لا لبيان الكمية. ولذلك أنت لو قلت لك ما هي حقيقة الإنسان، كأني أقول لك ما حد الإنسان، فتقول إيه؟ كل حيوان ناطق. لو قلت كل حيوان ناطق فأنت تبين الكمية بكل، والحد لبيان الماهية لا لبيان الكمية، يبقى الحد تقول الإنسان حيوان ناطق. قال لأنه يذكر أي الحد، ولفظ الكل لا يذكر في الحد، لأنه أي الحد للماهية لبيان الماهية لا لبيان الكمية، للماهية من حيث هي هي، من حيث إيه هي هي. وأنا قلت لك قبل ذلك تعبير هي هي أو هو هو، لو أردت أن تعبر عنه بتعبير آخر تقول أحسنت، من حيث ذاته وحقيقته، ماشي؟ يعني إيه؟ انظر إيه؟ أنا أنظر للإنسان من حيث هو إنسان، ولا نظر لي إلى كونه واحد ولا إلى كونه متعدد، واضح؟ أنا أنظر للإنسان من حيث هو إنسان، الإنسان من حيث هو إنسان حيوان ناطق، ولا أنظر الإنسان من جهة كميته، من جهة وحدته، من جهة كثرته، أنا لا أنظر إليه بهذا الاعتبار، أنا أنظر إليه باعتبار ذاته، الإنسان من حيث هو إنسان، ما هو؟ ولا يدخل فيها عموم، ولا يدخل فيها عموم، ولا يدخل في الماهية عموم، ماشي؟ لأنه يجب صدقه على كل فرض ولا يصدق بصفة العموم. كيف تشرح العبارة يا مولانا؟ من شروط الحد أن يصدق على كل فرد من أفراد المحدود، من شروط الحد أن يصدق على كل فرد من أفراد المحدود. طبق هذا على الحيوان الناطق، الإنسان حيوان ناطق، وهذا تعريف صحيح لأنه يصدق على كل فرد من أفراد المحدود، فزيد حيوان ناطق وعمر حيوان ناطق، اتضح؟ طب لو عرفت الإنسان بأنه كل حيوان ناطق، هل قولك كل حيوان ناطق يصدق على زيد؟ لا. يعني الحيوان الناطق مع قيد الكلية، كل حيوان ناطق يصدق على زيد؟ هو فرد من الأفراد من حيوان الناطق، يبقى كل حيوان ناطق لا تصدق على أي فرد من أفراد المحدود، لأن زيد ليس هو كل حيوان ناطق، هو حيوان ناطق لكن له ليس كل حيوان ناطق. يبقى لو دخلت كل في الحد لما صدق الحد على فرد من أفراد المحدود، ومن شروط الحد أن يكون صادقا على كل فرد من أفراد المحدود. طب خلي بالك من حاجة، الموضوع اللغوي لفظ دل على معنى، فلو قلت الموضوع الموضوعات اللغوية كل لفظ دل على معنى، كل لفظ دل على معنى، كل لفظ دل على معنى، هل تصدق على الأسد؟ أسد ليس هو كل لفظ دل على معنى، هو لفظ دل على معنى لكن ليس كل لفظ دل على معنى. بيقول ولا يصدق ولا يدخل فيها عموم، ولأنه الهاء في لأنه تعود على الحد، يجب صدقه على كل فرد، ولأن الحد يجب صدقه على كل فرد أي من أفراد المحدود، ولا يصدق الحد بصفة العموم كل على أي فرد من أفراد المحدود، ولا يصدق الحد بصفة العموم على أي فرد من أفراد المحدود، وقد ذكره ابن حاجة، فهذا اعتراض موجه إليه، وقد ذكره هو الآن يبرر، إما للإشعار بأنه لا يخص بقوم دون قوم، وإما لأنه يحد الموضوعات اللغوية بصفة العموم فوجب اعتبارها فيه. كيف أشرح هذا؟ هو يقول مثل هذه المعلومة أن الحد لا تذكر فيه كل لا تخفى على ابن الحاج، يقولون كون الحدود لا يذكر فيها لفظ كل مثل هذه المعلومة لا تخفى على ابن الحاج، فلماذا ذكرها؟ فقال إما لإفادة ذكرها لإفادة أحد أمرين، إما لأن هذا لا يخص بقوم دون قوم، كأنه يقول لك أنا لا أحد الموضوعات اللغوية عند العرب ولا عند الفرس ولا عند الروم، أنا أحد الموضوعات اللغوية عند إيه؟ عند جميع الناس. وهذه برضك فيها إفادة وتنويه لمعنى جيد. علم اللغة، علم اللغة أحد علوم العربية، بس هو علم ليس موضوعا للدراسة العربية، ده هو يتكلم عن السمات المشتركة للغات، فمباحثه يعني مبحث الاشتقاق، مبحث الترادف، مبحث الاشتراك، هذه أنا أتكلم عنها في عموم الإيه؟ اللغات. كده واضح؟ يبقى إشارة إلى أننا نبحث قضية لا تختص بلغة دون لغة. يبقى كل لفظ وضع لمعنى، سواء وضع عند العرب أو وضع عند الفرس أو وضع عند الروم، ماشي؟ وقد ذكره إما للإشعار بأنه لا يختص بقوم دون قوم، وإما لأنه يحد الموضوعات اللغوية لصفة العموم، فوجب اعتبار صفة العموم فيه أي في الحد. تفهم هذا؟ هو يقول لك أنا لا أحد الموضوع اللغوي، لو كنت أحد الموضوع اللغوي لقلت الموضوع اللغوي لفظ وضع لمعنى، لكن أنا أحد الموضوعات اللغوية بصفة الإيه؟ بصفة العموم. فإذا كان المحدود عاما لابد أن يكون الحد عاما، فكأنه قال الموضوعات اللغوية كل لفظ وضع لمعنى، فكأنه قال معنى قولنا الموضوعات اللغوية كل لفظ وضع لمعنى، أن كل معنى قولنا الموضوعات اللغوية كذا وكذا، أن كل لفظ وضع لمعنى كذا وكذا، وإن كان بين ظاهريهما فرق ستعرفه. تفهم العبارة دي؟ طيب حصلها في الآتي، انظر إلى الذي أقول، الموضوعات اللغوية هي في قولنا زيد وفرس، تمام؟ كل لفظ وضع لمعنى كقولنا زيد وفرس وأسد. عايزه إيه؟ حاصل هذا الكلام يمكن للشيخ ابن الحاجب أن يقول أنا لم أضع حدا للموضوعات اللغوية، ماشي؟ لم أضع للموضوعات اللغوية تعريفا حديا أو رسميا، وإنما أنا أضع حدا اسميا. تفهم هذا؟ مش في عندنا تعريف بالاسم؟ ممكن الشيخ ابن الحاجب يقول هكذا، أنا هذا التعريف هذا الاعتراض يرد علي لو كنت أعرف بالموضوعات اللغوية بطريق الحد أو بطريق الرسمي، أنا لا أعرف بالموضوعات اللغوية بطريق الحد ولا بطريق الرسمي، أنا أعرف بها تعريفا اسميا، فأقول لك الموضوعات اللغوية هي كل لفظ وضع لمعنى. وإما لأنه يحد الموضوعات اللغوية بصفة العموم فوجب اعتبارها فيه، فوجب اعتبار صفة العموم فيه أي في الحد، فكأنه قال معنى قولنا الموضوعات اللغوية كذا وكذا، أن كل لفظ وضع لمعنى كذا وكذا. أنا أشرح بزرع هذه العبارة، الموضوعات اللغوية، انتبهوا معي، الموضوعات اللغوية كلفظ أسد وفرس تساوي قولك؟ كل لفظ وضع لمعنى الفرس ولمعنى الأسد، يعني لفظ وضع لمعنى الأسد لفظ وضع لمعنى الفرس، فإذا قبلت هذا بهذا ستجد أن الموضوعات اللغوية يقابلها في التعبير الثاني كل لفظ وضع لمعنى. يبقى أنا هو يسوي بين تعبيرين، الموضوعات اللغوية هي كلفظ أسد ولفظ فرس تساوي قولك اللفظ الموضوع لمعنى الأسد اللفظ الموضوع لمعنى الفرس. فلو قابلت هذا بذاك، قابلت الجملة الأولى بالجملة الثانية، ستجد أن الموضوعات اللغوية في الجملة الأولى يقابلها في الجملة الثانية لفظ وضع، كل لفظ وضع لمعنى، كل لفظ وضع لمعنى. فكأنه قال لك إيه؟ كأنه قال لك الموضوعات اللغوية بصفة العموم، وقال هنا استغراقية، تمام كده؟ كل لفظ وضع لمعنى. كأنه يقول مثلا لو استبدلنا قلب كل هيقول إيه؟ كل موضوع لغوي هو كل لفظ وضع لمعنى. يبقى قابل الجملة بالجملة والمجموع بالمجموع والعموم بالعموم. اتضح؟ احنا كنا في اللغة نقول في نحو نقول علامة الاستغراقية أنه يصح حذفها ووضع كل مكانها. جرب هذا، احذف الموضوعات اللغوية يبقى كل موضوع لغوي هو كل لفظ وضع لمعنى، فكأنه قابل العموم بالعموم والجملة بالجملة. وإذا قابل المجموع بالمجموع أنت تقابل المفرد بالمفرد، فتقول الموضوع اللغوي هو لفظ وضع لمعنى. وحاصل هذا الكلام كله أنني أحد أو أذكر للموضوعات اللغوية تعريفا إيه؟ كليا اسميا، تعريفا اسميا لا حديا ولا ولا رسميا. قال وإن كان بين ظاهريهما فرق، كيف نشرح هذه العبارة؟ بين ظاهريهما، هما تعود إلى ماذا؟ إلى العموم المستفاد من أل والعمود المستفاد من كل، مش هو في المحدود قال الموضوعات اللغوية، وفي الحد قال كل لفظ وضع لمعنى. يبقى وأنت في الجواب قلت إيه؟ قابل العموم بالعموم، قابل العموم بالعموم، فيقول عموم كل وعموم ال الاستغراقية بينهما فرق ستعرفه كذا. العبارة أظنها وصلت. طب إيه هو الفرق بين عموم كل وعموم ال؟ أنت نظرة الأصولي أدق كثيرا من نظرة اللغويين. يعني هو في النحو إحنا درسنا علامة ال الاستغراقية أنها تحذف ويوضع كل إيه مكانها، إذا صح ذلك فهي ال الاستغراقية. طيب هذا ضابط جيد، لكن أنا الأصول ينظر نظر أدق من هذا، فأقول لك مثلا إيه؟ الجمع المعرف بأل، كل بتدخل على المفرد فتعم فيكون أحد هذا العموم أحد، يعني كل عبد قائم أحد هذا العموم عبد وعبد وعبد، تمام كده؟ لكن لو قلت العبيد قائمون مفردات هذا الأحد هذا العموم قيل أنها أحد وقيل أنها جموع. هذه قضية الكلية وقضية الكل. نحن حتى هذه أشير إليها برضك، بس أنا الآن في قضية إيه؟ في قضية أحاد الأحاد. هل جمع الجمع قلوه ثلاثة، يبقى جمع وجمع وجمع وجمع، جمع من العبيد جمع من العبيد جمع من العبيد، يقال على هذه الجموع المجتمعة العبيد فيكون أحاده جموع. فإذا قلت ذلك يبقى لك أن تستثني إلى أن يبقى جمع، إلى أن يبقى جمع، ما نسلي أحاده جموع، يبقى إلى أن يبقى جمع واحد وأقل الجمع ثلاثة أو اثنان على القول، على قول. اتضح؟ ولا أحدوا أحد، فأقول جاء العبيد وأسسني إلى أن يبقى واحد، يبقى لا خلاف في أن كل إذا دخلت على المفرد فأحده أحد، لكن أل إذا دخلت على الجمع قيل أحده أحد وقيل أحده جموع. تمام. طيب مش أل الجمع المعرف بأل بيطرقه احتمال العهد واحتمال الجنس. المعرف الجمع المعرف بأل يطرقه احتمال الجنس الذي يصدق بإيه؟ الذي يصدق بثلاثة أو اثنين، ويطرقه احتمال العهد. العبيد قائمون اللي هم زيد وعمر وخالد، لكن كل التعبير بكل العموم بكل لا يطرقه احتمال العهد ولا احتمال الجنس. ماشي. دي بعض الفروق اللي أنا ممكن أتذكرها في بين العموم بأل والعموم بكل. قال أقسامها مفرد ومركب، فالمفرد اللفظ بكلمة واحدة، وقيل ما وضع لمعنى ولا جزء له، ولا جزء له يدل فيه، والمركب بخلافه فيهما، فنحو بعلبك مركب على الأول إلى الثاني، ونحو يضرب بالعكس، ويلزمهم أن نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر مركب. الشيخ ابن حجر رحمه الله ذكر للمفرد تعريفين. تمام. وقال المركب بخلافه. المركب إيه؟ بخلافه. كيف تفهم هذا؟ المركب تقول ما هو تعريف المركب؟ المركب ما ليس بمفرد. لا هذا ثالث يعني، أولا هو لم يذكر تعريف خاص بالمركب. ما هو تعريف المركب؟ عرف المفرد بما شئت. إذا عرفت المفرد بشيء فقل في مقابله والمركب بخلافه. طب هو ذكر ودي اللي احنا خدناها في غاية الأصول يا مولانا، هو أن المقابلة بين المفرد والمركب هي المقابلة بين الإيه؟ بين العدم والملكة، بين العدم والإيه؟ والملكة. وقلنا الملكة هي الشيء الوجودي. ماشي. الشيء الوجودي الذي لا يكون مقابله إلا عدم ذلك الأمر الوجودي. المركب تعريفه عدمي. المركب تعريفه عدمي. تقول المركب ما ليس بمفرد ولا يعرف إلا بهذا. المركب ما ليس بمفرد. المفرد اللفظ بكلمة واحدة. هو بدأ الشيخ رحمه الله فقال المفرد اللفظ بكلمة واحدة. اللفظ هذا هو التعريف الأول. يعني الموضوع اللغوي إذا كان لفظا واحدا فهو إيه؟ مفرد. طب عبد الله المركب لفظان، يبقى عبد الله على هذا التعريف مركب. لكن محمد مفرد. يبقى اللفظ بكلمة واحدة الموضوع اللغوي إذا كان لفظا بكلمة واحدة فهو مفرد. وقيل ما وضع لمعنى ولا جزء له، بس تكملة الكلام ولا جزء له يدل فيه. وكلمة فيه تعرب على أنها حال، يدل حالة كونه فيه. انظر يا مولانا زيد وعبد الله، هو يقول لك ما وضع لمعنى ولا جزء له. هذا الجزء لا يدل ما دام فيه أو حالة كونه فيه. فعبد الله لا تدل على جزء من المعنى حالة كونها جزءا من لفظ عبد الله. أنا أتكلم عن عبد الله علما، عبد الله علما لفظ عبد لا يدل على جزء المعنى ما في حالة كون لفظ عبد جزءا من لفظ عبد الله علما. اتضح؟ لكن لو خرجنا عن ذلك لا يبقى كلمة عبد تدل على لو لم تكن جزءا من عبد الله علما فهي تدل على إيه؟ على معنى. يبقى المفرد ما وضع لمعنى، ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه، ولا جزء لهذا اللفظ يدل على معنى ما دام فيه. ولذلك تقول عبد الله علما، عبد في عبد الله علما كالزاي في إيه؟ في زيد، لا يدل على معنى. عن التعريف الثاني هناك يأتي واسطة في المفرد اللفظ بكلمة الواحدة يشمل الفعل والاسم والحرف، أن الموضع لمعنى هناك خرج الحرف هناك واسطة مركب هناك حرف. لا ما الحرف لفظ بكلمة واحدة ده يشمل التعريف الأول المفرد لفظ بكلمة واحدة ولا جزء له يدل. أما التعريف الثاني ما وضع عليه معنى، ما هو هم عشان يدخلون الحرف يقول إيه؟ ولا جزء له يدل فيه، ولا جزء له يدل فيه بأن لا يكون له جزء. هذا المركب من ماهية ثانية، هذا جزء من ماهية ثانية ولذلك يأتي ما وضع عليه معنى ولا جزء له يدل فيه. لكي تدخل الحرف تقول إيه؟ ولا جزء له فيه يدل عليه بأن لا يكون له جزء مطلقا أو له جزء ولكن لا يدل حالة كونه فيه. الماهية إذا كان تعرب الماهية إذا كان تعرب بقضيتين مثلا هناك في واسطة، هناك الماهية الأولى هناك ما وضع لمعنى الحرف ليس موضوع لمعنى لا معنى فيه أصلا في الحرف، هي كالمرأة تظهر فيها المعاني في الكلمات الأخرى. أما قضية الثانية لا جزء له يدل فيه. خلي بالك من شيء، هو احنا ممكن تنازع في القضية الأولى تقول الحرف وضع لي معنى لكن لا يظهر إلا مع غيره، يعني في للظرفية والباء للسببية ولا يظهر هذا إلا مع غيره، لكن هو وضع لي معنى بدليل أن احنا ندرس حروف المعاني فالحروف موضوع لي معنى لكن هذه المعاني لا تظهر إلا مع الغير. الحرف كأنه وضع بالعلاقة بين أجزاء الجمل ولكن هو أيضا له معنى، وضع لمعنى، يعني الباء ليست كفيه، الباء ليست كفيه، هذه موضوع لمعنى وهذه موضوع لمعنى. على كل ممكن نقرأ كلام الشيخ فيقول والمركب خلاف فيهما فنحو بعلبك، بعلبك مركب على الأول لأنه لفظ بكلمة إيه؟ لفظ بكلمة واحدة صح؟ بعلبك لفظ بكلمة واحدة فنحو بعلبك مركب على الأول لأنه لفظ بكلمة واحدة لا الثاني، لا الثاني اللي هو ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه. ماشي أنا أشرح هذا إذا لم يكن على منصب فنحو بعلبك مركب على الأول مع زرفة، فنحو بعلبك مركب على الأول لأن بعلبك هو لفظ بكلمتين، يبقى بعلبك لفظ بكلمتين فليس مركبا على التعريف الأول لكنه مركب على التعريف الثاني لأنه لا جزء له يدل فيه، وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه، يعني بعل مثلا بعل إذا نظرنا إليها على أنها جزء من بعلبك هل تدل على معنى؟ يبقى حالة كونها فيه لا تدل على معنى. يبقى بعلبك مركب على الأول لأنه ليس لفظا بكلمة واحدة، مركب لا على الثاني ماشي، لأن إيه؟ لأنه له جزء لكنه لا يدل على معنى وهو فيه. ونحو يضرب بالعكس، ونحو يضرب بالعكس، يضرب مش هذا لفظ بكلمة واحدة؟ فيكون إيه؟ يكون مفردا على التعريف الأول. طيب وعلى التعريف الثاني له جزء وجزء يدل على جزء معناه، ان الياء تدل على المضارع، الياء يدل على المضارع، فيصدق عليه ايه؟ ونحو يضرب، ونحو يضرب بالعكس. يبقى يضرب تكون مركب على الثاني لان جزءه يدل على معنى، فالياء تدل على المضارع لا على الاول لانه لفظ بكلمه واحده، فيكون مفردا لا مركبا. ويلزمهم ويلزم أصحاب التعريف الثاني أن نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر من المشتقات يكون من قبيل المركب، مش الألف في ضارب دلت على إيه؟ في ضربة دلت على الحدث، والألف في ضارب دلت على من قام بالحدث، واضح؟ ومضروب ومخرج هذه الزيادات دلت على إيه؟ على من وقع عليه الفعل، اسم مفعول. يبقى مخرج الميم في مخرج دلت على إيه؟ على من وقع عليه الخروج، واضح؟ ممكن أن يكون لأن هذه الألفاظ تكون كلمتين وسيجيب. يعني ضارب هو يقول لك ضارب، يعني لو نظرنا إلى التعريف الثاني يمكن أن يعترض عليها بأنها تكون إيه؟ مركبة. أقول الموضوعات اللغوية تنقسم إلى مفرد ومركب. فالمفرد اللفظ بكلمة واحدة، اللفظ بكلمة واحدة أي الملفوظ الذي لفظه فيه بكلمة إيه؟ واحدة. كأنك تقول الملفوظ إذا كان كلمة واحدة فهو مفرد. ومعنى الوحدة معلوم عرفا، معنى الوحدة معلوم عرفا. يبقى إحنا كده خدنا التعريف الأول، الملفوظ إذا كان كلمة واحدة فهو مفرد. معلوم ما يقابل الاثنين، يعني حتى لا تعترض عليه وتقول ايه اللفظ اذا كان كلمة واحدة فهو مفرد، فتقول ما معنى الوحدة، هذا تعريف بمجهول، يعني نحن لا نعرف معنى الوحدة، فقال لك معنى الوحدة معروف عرف، فهو تعريف بمعلوم لا بمجهول، يعني حتى لا يعترض على المصنف ويقول هذا تعريف بمجهول فالوحدة غير معلومة، فقال لك مفهوم الوحدة هو ما يقابل الكثرة، الوحدة ما يقابل الاثنين والثلاثة، فمفهوم الوحدة مفهوم إيه؟ عرف، معلوم عرف. وقال المنطقيون المركب ما وضع لمعنى وليس له جزء يدل فيه، وليس له جزء يدل حالة كونه فيه. وقال المنطقيون ما أي لفظ وضع لمعنى وليس له لهذا اللفظ جزء يدل على معنى حالة كونه فيه في هذا اللفظ، أي يدل على شيء هو جزءه وداخل فيه. طبعا يدل هذه ما بعد ليس، أي ليس له، أي يدل على شيء لفظ يدل على شيء كلمة أي تفسير لماذا؟ ليس له وجود أن يدل فيه كلمة أي تفسير كلمة يدل يبقى ما وضع لمعنى وليس له جزء يدل فيه معنى يدل فيه أنه يدل على شيء حالة كونه جزءه كده واضح؟ هناك ليس عند المنذرين قيد ثالث اللي هو هي يدل فيه هي له جزء له معنى يدل فيه ولكن هذا المعنى ليس مراد أصلا حيوان ناطق عندنا اللفظ ليس له جزء أصلا كالحرف أصلا عندنا لفظ له جزء له معنى ولا يدل عليه كعبد الله عندنا لفظ له جزء له معنى وهذا المعنى مراد ولكن ليس مراد أصلا كحيوان ناطق عند المنارق نعم نعم أظن أن ذكرنا في جمع الجوارح أي يدل على شيء حين هو جزءه وداخل فيه أي يدل هذا الجزء على شيء حين هو جزءه جزء اللفظ وداخل فيه أي في اللفظ فنحو عبد الله عبد الله على من وبعل بك وتأبط شرا أعلاما أي حالة كونها أعلاما مركب على الأول لماذا هو مركب؟ لأنه ليس لفظا بكلمة واحدة لكونه أكثر من كلمة مفرد على الثاني لأن جزءه لا يدل على جزء معناه إذ أجزاؤه لا تدل فيه وإن دلت مفردة أو في موضع آخر لأن أجزاؤه لا تدل فيه يعني ما دامت فيه هي لا تدل على معنى وإن دلت مفردة أو في موضع آخر ما معنى تأبط أي وضع الشيء في إبطه تمام وما معنى الشر الشر ما قبل الخير يبقى هي تدل على معنى إذا كانت مفردة أو في موضع آخر أن تخرج عن العالمية تأبط الشر هذا شعر جاهلي صح سمي بذلك لأنه يعني جاء رجل يسأل طرق الباب فخرجت له أمه فقال أين فلان فقالت تأبط شرا وخرج يعني وضع السيفة تحت إبطه وإيه وخرج فأطلق عليه تأبط شرا فكلمة تأبط شرا في قول هذه المرأة تأبط فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على الشخص واضح ترك وشرا فتأبط لها معنى وشرا لها معنى هذا ما يعنيه في قوله في وضع آخر يبقى إذا كان علما لفظه لا يدل على معنى جزءه لا يدل على معنى لكن إذا خرج عن العلمية فجزءه يدل على معنى كعبد الله عبد الله علما جزء لفظه لا يدل على معنى لكن إذا خرج عن العلمية فعبد عبد يدل على معنى ولفظ الجلالة يدل على معنى طيب قال لي ونحو يضرب وأخواته ونحو يضرب وأخواته بالعكس المقصود بأخوات يضرب اللي هو إيه الفعل المضارع ونحو يضرب وأخواته خلي بالك من حاجه هو القضية عندي في الفعل الماضي في الفعل المضارع مظهر الفعل المضارع بس الفعل المضارع يضرب وتضرب يضرب وايه وتضرب ونضرب واضرب فيبقى الكلام هنا هو ذكر يضرب لان بعض الفلاسفة ذكر يضرب يضرب الفعل المضارع الذي هو للغائب فقال وأخواته أي الفعل المضارع الذي هو للمخاطب وللمتكلم يبقى ونحو يضرب ما يضرب إيه يضرب هو فعل مضارع للغائب ماشي. وأخواته اللي هي إيه؟ المضارع للمتكلم وللمخاطب. اتضحت العبارة كده؟ بالعكس، أي مفرد على الأول، إذ يعد حرف المضارعة مع ما بعده كلمة، كلمة واحدة، يضرب لفظ بكلمة واحدة فهو مفرد. مركب على الثاني لأن حروف المضارعة جزء لها، جزء لها، وتدل فيه على المتكلم ونحوه. مش يضرب الياء جزء من لفظ يضرب ويدل على غائب، صح؟ وتضرب التاء جزء من هذه الكلمة وتدل على مخاطب، وأضرب الهمزة جزء من هذا اللفظ ويدل على معنى وهو فيه، يدل على المتكلم. يبقى الياء والتاء والهمز حالة كونها في لفظ يضرب وتضرب وأضرب دالة على معنى الغائب والمخاطب والمتكلم، فهي جزء دال على معنى حالة كونه فيه، فيصدق عليه تعريف المركب. والمنطقيون يلزمهم أن نحو ضارب ومخرج وسكران مما لا ينحصر من المشتقات مركب، لأن جوهر الكلمة جزء منه ويدل فيه، وما ضم إليه من الحروف والحركات جزء آخر. عايز يقول إن إيه؟ إن ضارب يا مولانا، يريد أن يقول أن ضارب مكونة من شيئين، من مادة وهي، من مادة وإيه؟ وهي المادة ضارب، والهيئة الحروف الزائدة والحركات اللي هي صيغة ضوارب، صيغة ايه؟ الحركات والسكنات يا مولانا، والحروف الزائدة. يبقى في عندي مادة وعندي ايه؟ هيئة. لفظ ضارب مكون من مادة وهيئة، المادة ضارب والهيئة الحركات والسكنات والحروف الزائدة اللي هي صيغة فاعل. طيب مادته دلة على معنى وهيئته دلة على معنى، فالهيئة حالة كونها جزء من اللفظ دالة على معنى، على دلت على معنى من صدر عنه الفعل. قال لأن جوهر الكلمة، ما المقصود بجوهر الكلمة؟ المادة، المادة اللي هي ضارب جزء منه، وهذا الجزء يدل فيه، يعني مادة ضارب حالة كونها جزء من ضارب تدل على حدث هو الضرب، وما ضم إليه من الحروف اللي هو الألف والحركات، ويجمع ذلك الهيئة التي هي صيغة فاعل جزء آخر ويدل فيه، يدل على من وقع أو من صدر منه الفعل. يبقى خلاصة هذا الكلام، ضارب مادة وهيئة، المادة جزء لفظ يدل على معنى حالة كونه جزء لفظ، والهيئة جزء لفظ يدل على معنى حالة كونه جزء لفظ، فيلزم من ذلك أن يكون ضارب مركب على تعريف المناطق. اللهم إلا أن يريدوا الأجزاء التي هي ألفاظ مترتبة وفيه تمحفل لا يشعر به الحد فيفسد. احنا دلوقتي اعترضنا على تعريف المناطقة بأنه ايه؟ يلزم عليه امر غير جائز، وهو ان يكون الضارب والمضروب والمخرج، ان يكون كل هذه المشتقات من قبيل الايه؟ المركبات، ونحن لا نعترف بأنها من قبيل المركبات. يبقى هي ليست بالمركب وداخلها في تعريف المناطقة للمركب. يبقى هي ليست من المرتب وداخله في تعريف المنطقه للمرتب. هذا اعتراضنا على تعريف الايه المنطقه. يمكن للمنطقه ان يجيب وقال يقول ايه مقصودنا بجزء اللفظي الاجزاء المترتبه عبد الله. فكلمه يعني انا عندي الهيئه والماده ممتزجتان، لكن نحن ممكن المنطقه يقول نحن اردنا بالمركب نحو عبد الله جزء مرتب يتلوه جزء مرتب، العين مع الباء مع الدال كونت جزء، ولفظ الجلالة المكون من الألف واللام والهاء جزء ثاني، يبقى أجزاء مترتبة باع بك سيبة وي، واضح أجزاء مترتبة. يبقى يمكن للمنطقة أن يقولوا لا يرد علينا مثل هذا الإيراد لأن الهيئة وإن كانت جزء لفظ إلا أنه يختلط ويمتزج بالمادة، واضح؟ الهيئة مختلطة وممتزجة بالمادة، وكلامنا في إيه؟ في الأجزاء المنفصلة المترتبة كعب لا بع بك سيبة وتأبط شرا كده، واضح؟ قال الشيخ عن هذا الجواب وفيه أي وفي هذا الجواب تمحصل تكلف. ولا يشعر ولا يشعر به الحد، ولا يشعر به الحد. طيب وإذا فسد الجواب فسد الحد، وإذا فسد الجواب فسد الحد لكون حد المركب يقع على إيه؟ يقع على بعض المفردات، يبقى الضارب مفرد ويصدق عليه حد الإيه؟ المركب، فيكون التعريف تعريف المركب غير ايه؟ تعريف المركب غير مانع، ماشي؟ يعني يصدق على تعريف المركب بعض المفردات، يعني بعض المفردات يصدق عليها تعريف المركب، فيكون التعريف للمركب غير ايه؟ غير مانع، ويكون التعريف للمفرد غير جامع. واضح؟ في إشكال في الكلام؟ لا، على هذا الإلزام بالبداية هل نستطيع أن ننظم إذن يعني بفعل المادي بصيغة فعل المادي ضرب، بس اللي ضرب مكون يعني من مادة و... لا لا، هي مادته وهيئته، مادته إيه؟ هم يعني فرضوها في يضرب، فرضوها في ايه؟ في يضرب، لكن هذا من ضرب يعني هيئة يعني ضرب وضرب مكون وقال يعني مما لا ينحصر يعني مما لا ينحصر من ضرب ومضروب ومستخرج وفاهم ومستخرج اللي هي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة اللي هي المشتقات ممكن يعني ممكن نتخيل ان الماضي يعني ايه ماده ماده ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ما